الفجر الطويل والدع اللي في كل ليلة والحنان اللي في عينيك لما وطي وابوس ايديكي كل خير في حياتي شفته فضله يرجع كله ليكي ليك انتي يا امي ليك انتي يا امي كل حاجة جميلة منك فخر لي ان ابقى ابنك ربى فيا عرق جبينك والسواد بان تحت عينك من السهر على راحتي دايما نفسي ارد في يوم جميلك ليك انتي يا امي ليك انتي يا امي الف شكر يا امي الف ميت مليون تحيه ربيتيني ابقى راجل وابقى قد المسؤوليه لو بقيت في حياتي ناجح مش ذكاء وشطاره مني ده اللي وصل فهم وعلمتني في شكر يا أمي ألفي مليون أحيب بديني أبقى راجل وأبقى قد المسؤولية لو بقيت في حياتي ناجح مش ذكاء وشطارة مني ده اللي وصلني لنجاحي أمي فهم في دمك شايلة همي وناسية همك يقتلك ألاقيك عليا لو يبان هم في عينيا هو يعني الجنة كانت تحت رجلك من شوية يا حبيبتي يا أمي يا حبيبتي يا أمي تضحية وبدون مقابل تستحقي لك بمقابل حب خالي مش شروط أغلى واحدة في الوجود مش كتير والله أبدا تحت رجلك عيش وموت يا حبيبتي يا أمي يا حبيبتي يا أمي فهمه